يفعلوهم قتلا، هذا بمعنى افعلوا معهم القتل ولا يحصل منكم رأفة أو رحمة، فلا تتجاوزوا إلى غيرهم، لا تكونوا أسرى ولا تأخذوا منهم جزية ولا دية. وهنا قال كتب عليكم، الفرض سبق ذكره في كتاب الله عز وجل، فإما أن تكون حقا تأكيدا لذلك الفرض، إما أن تكون تأكيدا لذلك الفرض، أو يكون استئنافا بمعنى لبيان النوع أن هذا الحق مفروض على المتقين الذين يخشون الله عز وجل ويراقبونه، مع أن الآية خطابها لجميع المؤمنين، كتب عليكم أيها المؤمنون كلكم، كل من آمن بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا مكتوب عليه هذه الوصية. فكلمة حقا على المتقين إذا قلنا أنها لبيان النوع فيكون مخصوص لطائفة من المؤمنين وليست كذلك، لكن على المتقين فأن الله عز وجل أراد أن يلهب مشاعر المؤمنين، أراد أن يقول فأنتم أيها المتقون أحق ما يكون أن تقوموا بهذا الواجب فتعملوا به وتكتبوه، أو تعملوا به تقوموا به فتوصون ما أردتم به من وصايا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه، من اسم شرط وهي موصولة بمعنى الذي، فالذي يبدل هذه الوصية بعدما سمع الحكم رآه، سمعه لأن أكثر ما يكون فيه السماع، وقد يراه بالعين لأنه مكتوب، أكثر ما يكون فيه السماع، فمن سمع هذه الوصية من الورثة ومن الشهود ومن الأصدقاء ومن غيره من الحاكم أو غيره ممن علم أن هناك وصية وسمعه، فمن بدل هذه الوصية، فمن بدله بعد ما سمع، بدله جاء التذكير هنا لأن الوصية بمعنى الإيصاء، والإيصاء مصدر، والمصدر يتصرف فيه التذكير والتأنيث، فمن بدل الإيصاء بعد ما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، بدله يعني غير فيه، فالتغيير قد يكون بكشف السجل، تغيير اللفظة وضع اسم مكان اسم، أو تغيير الرقم بدل ما يكون ألف يزيد نقطة في 10,000، أو أنه يزيح نقطة يخليها 100 بدل 1000، أو يخطبها بالكلية يقول لا وصية، أو يحرف كلمة أخرى فتفضي إلى معنى غير المعنى المراد الذي كتبه الموصي، فيقول الله عز وجل فمن بدله بعد ما سمع، فإن لم يكن تبديل ولكنه كتمان، فالشاهد طلب منه ألم تسمع فلان أوصى بكذا، يقول لا ما سمعت، لأنه أراد مضارة أو أراد حرمانا أو أراد أذية، يدخل في الآية ولا ما يدخل؟ يدخل في الآية. كيف تشمله الآية والله عز وجل يقول فمن بدله؟ قالوا التبديل، وإن كان المراد به تحريف الوصية فهي أعم من تحريف الكتابة، فتبديله يعني استبدال معناه إما بكتمانه أو إزالته، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، الإثم يقع على من؟ على الذي بدله. لو قال إنسان طيب هذا معروف أن من فعل ذنبا فالإثم عليه، فما وجه الحكمة في ذكر ذلك؟ هل هناك شيء من بلاغة؟ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، قالوا نعم، حتى لا يتأسف أهل التقى من ورثة الميت أنهم يقولون أن أصحابنا حرفوا الوصية وحرموا الميت من الأجر، الميت ما حرم من الأجر، إنما الإثم على هؤلاء، ذاك أعطى ما أعطى فله أجره، إنما الإثم على من؟ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وش الآية بعدها؟ والله سميع عليم. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. سميع بأقوال الموصي إن حرف أو زاد أو كذا، وسميع بأقوال الشهود، وعليم بنياتهم، وعليم بأحوال العباد، وعليم بالتقي من غيره. فإذا كان علمه شامل لجميع الكائنات وشامل بجميع المتعلقات، فالإنسان يخشى، يعلم أنه أمام خبير عليم، عليم بذات الصدور، ما تخفى عليه خافية. إن الله سميع عليم. فمن خاف من موت جنفا. فمن بدله بعد ما سمعه إذا كان الشرطية جوابها فإنما إثمه، لأنه دخل عليها الفاء، فإنما هو جواب الشرط الذي يحصل يفعل كذا فيكون إثمه كذا. فمن بدله بعد ما سمعه، أي بدل الوصية، فقلنا الإصاء أعم من أن يكون فيما يتعلق بالمال، قد يكون في حقوق أخرى. فمن علم شيئا من ذلك وغيره فسيلحقه الإثم. ثم قال الله عز وجل: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن خاف، قلنا الخوف سبق أن ذكرناه يستعمل بمعنى الظن والعلم، يستعمل بمعنى الظن والعلم، لأن الظن والعلم يقرونه خشية وخوف. ما يكون خوف إلا بعد ظن وعلم. لا تخشى من هذا المكان المظلم إلا بعد علمك أنه لا ضوء ولا نور، ويتظن أن هناك من يترصد، إلا ما يكون خوف. الذي كشف الأمر واتضح الأمر كيف خاف؟ فإذا استعمل الخوف بمعنى العلم، لأن العلم قرين لهم والظن قرين لهم. قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه. موصل، وفي قراءة صحيحة موصل، واستعمل في كتاب الله عز وجل أوصى توصية ووصى توصية، وتوصية جاءت في كتاب الله عز وجل. وتقول كذلك: أوصى وصية، وفي قراءتنا المشهورة: من بعد وصية. فمن خاف من موصل وموصل بمعنى واحد. فمن خشي منه أنه سيرتكب جنفا في الوصية، أو سيقول ويكتب إثما في الوصية، فمن خاف من موصل جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الجنف هو الخطأ في الوصية، والإثم هو التعمد في الذنب. قد يوصي فلان قد عن جهل ولا يدري، يقول لبنت هذا القصر الفلاني، ولولدي هذا البستان الفلاني، وبقية السيارات فلان، لا يدري ان هذا لا يجوز. فأتي انسان فيشاهد، او علم انسان فيقول له: لا يا اخي عجلها، ولا صف كذا وصف كذا. او انه يعمل ذلك عن عمد، فيذكره بالله عز وجل ويخوفه. جاءت أحاديث وعيد شديدة أن المرأة قد يعمل بعمل 70 سنة أو 60 سنة في الخيرات وفي الصالحات، ثم يجور في الوصية فيكون من أهل النار والعياذ بالله. فلا يجوز للإنسان غالبا عند الموت، إما تلحقه الشفقة أو يلحقه خشية وجود أعمام وإخوان لا يرثون، أنهم سيزاحمون عياله وأطفاله ويريد حرمانه، يقوم يعمل ويقول: أقر لفلان بدين، وهذه الأموال لفلان وفلان. فمن عمل ذلك والعياذ بالله فالويل له. الرسول صلى الله عليه وسلم بين وعيد من يفعل ذلك، والآية ذكرت قالت: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه. إما بعد موت الموصي، الموصي إذا مات تنازعوا في هذه الوصية، فأصلح بينهم هذا الرجل ففضل النزاع، أو بين الموصي ومن أوصى إليه، أو بين الموصي وكتابته، فمن عدل ذلك فلا إثم عليه. لو سأل سائل قال من تدخل في إثبات معروف وتصحيحه وإزالة منكر يقال في حقه فله أجر عظيم، أو يقال في حقه فلا إثم عليه. فمن خاف من موصي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. نقف على هذا القدر، اقرأ حسن ونبين هذا في الحصة القادمة إن شاء الله. نعم. إما منسوخة أنت بالخيار، أو أنها مندوبة على قول، أو أنها واجب، هذه ثلاثة أقوال. القول أنها منسوخة غير صحيح، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق من مسلم له شيء يوصي فيه فديت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، دل على أن هناك حق لا بد له. فأقلها الندب، والندب أو الوجوب على كل أحد، ما يقال على كل أحد. قال: لمن ترك خيرا، أو لمن كان بذمته حقوق، يعلم أن هناك جدار مشترك، وأن شراكة شراكة أموال، أو أن هناك في ودائع عنده، أو أن له ودائع عند الآخرين، لا سحنا لا يبين هذه الحقوق، قد تموت ويستولي الورثة عليها ولا يعلم أصحاب الودائع أن فلان مات أو استحوا من مطالبتها فيأثم هذا. فمن قصر في هذه فهو يسأل عنها يوم القيامة، لكن بين الحقوق فإن فرط فيها الورثة هم المفرطون. فلذا الحقوق ليست في التوزيع، الحقوق كثيرة أخرى، فلذا الصحيح أنها واجبة أو مندوبة إن كانت حقوق أو ترك خيرا. نعم. قال: كتب، الأصل كتبت عليكم، الوصية مؤنثة تعني مجازي. إذا قلت هذه وصية، ما تقول هذا وصية، تقول هذه وصية فلان، ليس كذلك؟ فلما قال الله عز وجل كتب عليكم، قال إن الله عز وجل لم يقل كتبت عليكم لأجل الفاصل بين هذا المؤنث المجازي وبين الفعل، فإذا وجد فاصل فحينئذ لك أن تذكر الفعل ولك أن تؤنثه. جاز أن تقول كتبت عليكم الوصية، ولك أن تقول كتب عليكم الوصية، وكتاب الله عز وجل جاء بالتذكير. نعم. أراد أن يقول كتب عليكم الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. بعض أهل العلم يقول الوصية إذا حضر أحدكم الموت، فلا ما يصح، الوصية ما يعمل فيه إلا لأنها متأخرة، واسم الشرطي ما يكون يعمل فيه المتقال متأخر. نعم. أراد أن يقول أن هناك شرطان، إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك، إذا شرط يتطلب جواب، وإن ترك شرط يتطلب جواب، فكلاهما يتطلبان جوابا وتزاحما على الجواب، فأي الجواب أحق؟ فالجواب يكون أيهما أحق بالجواب في هذه، أو يشتركان في جواب واحد. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، جواب غير مذكور، فكأنه يقول عليكم تفعلوا ذلك أو تكتبوا ذلك أو تقوموا بذلك، وجواب أحدهما يسد مسد الآخر، وكان فيه طويل عند النحويين، لكن الشاهد أن الشرط تداخل الشرط على الشرط يتطلب جوابان، فأيهما أحق من جواب. نعم، كما تقول هذا إذا قال عليه الوصية، الواجب عليه الوصية، قلنا الوقوف التام على خير. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، وإن جعلنا الوصية هنا بالفعل ناصح الوقوف هنا. نعم، لا صح الوقوف معناه يعني الوقف يجب أن يكون كتاب الله عز وجل على أداء مسموع بين للسامع، تقف على ما بعده. نعم، على هذا انا سألت سؤال وتركت الاجابة، لكن البيان استحسن سيما في كتاب الله عز وجل. انا افعل هذا في كتاب الفقه في الاحكام لاجل استدعاء الطلبة للمراجعة والمذاكرة، لكن كتاب الله عز وجل الاحق فيه بيانه. قلنا فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، قال الله عز وجل فلا إثم عليه، لأن كثير من الناس يأتون يعني يكون التدخل في الوصية الجائرة، ولا يتم هذا التدخل ولا يتم رفع الجور إلا بالتنازلات. يقول يا أخي اترك شيء من هذا الحق، يقول فلان اترك من هذا الحق حتى يصطلح على شيء، فيخشى الذي دخل في هذا الأمر أنه لم يستوفي الحق نصيبا، فيتبلبل فكره يقول ليتني ما فعل، فرفعا لهذا الحرج ورفعا لهذا بين أن من أراد خيرا وأصلح بين الطائفتين ورفع الجور فلا إثم عليه. قلنا معنى لا إثم عليه لأن كثيرا ممن يتحرج، وأما ثبوت الأجر فقد ذكره الله عز وجل في آيات أخرى كقوله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فالإصلاح يدخل في هذا المعنى، فالأجر ثابت له، إنما قال الله سبحانه وتعالى فلا إثم عليه لأجل رفع التحرز والتردد في هذا الموضع. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.